اخبروني عن اي جيل من لدن ادم عليه السلام الى الان استطاع ان يكون له دولة 10 سنوات، اللي هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة الى ان مات. 10 سنوات صارت لهم دولة، لكن عندهم مثل هذا الصنف النفيس. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصره قال له قائل: لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال: لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك. اختلفت نوعية الرجال، ازمتنا في الحقيقة ازمة رجال، لذلك نذكر الجماهير بحياة الصحابة فيهم الاسوة العملية. والذين يطعنون الان على الصحابة القصد الطعن على الاسلام كله، ولله در الامام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: ان رجلا يتكلم في معاوية بن ابي سفيان، فقال الامام النسائي رحمه الله: انما الاسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب انما اراد الدخول، ومن اراد الصحابة انما اراد الاسلام. ولما قيل لابي زرعة الرازي رحمه الله انهم يتكلمون في الصحابة قالوا: يريدون ان يطعنوا في شهودنا وهم اولى بالطعن وهم زنادقة. احنا اذا طعنا على الصحابة هم الذين نقلوا الينا الدين، اذا سلمنا بالمقدمة سلمنا بالنتيجة. تطعن على الصحابي يبقى غدا تطعن على الذي نقله الصحابي، صحابي نقل دين الله، فاذا قلت هذا الصحابي ليس بعدل قلت الذي نقله كذب. يبقى الذين يريدون يتكلمون عن الصحابة انما ارادوا الاسلام. لاجل هذا كان ينبغي علينا ان ننظر في حياة الصحابة، ليس لهم نظير في الفداء والبذل والصبر، كما ساعرض عليكم نماذج من ذلك ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لقد كنت أصرع بجانب المنبر فيجيء الجائي فيظن أن بي جنون فيضع قدمه على رقبتي على عنقي يظن أن بي جنون وما بي إلا الجوع جائع. فأراد أبو هريرة أن يطعم، حد يعزمه يدعوه على الغداء، لكن كان عزيز النفس فأراد أن يحتال حيلة يأكل بها ولا يريق ما وجه. صلى معاهم الفرض صلاة العصر مثلا، وهو أول واحد خرج من المسجد وجلس على طريقهم، الطريق اللي كل الناس تروح منه. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا عرفتها بس يعني هو بيسأل عشان يقول له: طب تعالى نتغدى وأقول أكلمه، يبقى اسمه حصل إيه؟ حصل مراده. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي اتبع تعالى معايا، وإنما أغراه بذلك أن جعفر بن أبي طالب وكان من أكرم الناس. كان دايما كده أبو هريرة لما يسأله سؤال يقول له: طب تعالى نتغدى الأول ونتكلم على الغدا، ففكر أن كل الناس كجعفر، وأن هو بقى لما يسأله سؤال يقول له: طب تعالى نتغدى وأجيبه. قال: ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهي فعرف ما بي فتبسم، فقال: أبا هر الحق بنا.